إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فلا زالت غزة حاضرة في أذهاننا وفي نفوسنا وفي قلوبنا. لن ننساك يا غزة، لن ننساك وأنت وقفت شامخة أمام الجبروت والطغيان والعدوان والنفاق. قال المؤمن وهو يحكي حال القدس وحال الأقصى الذي تمرغه أنجاس يهود: قلت يا أقصى سلاما، قلت يا أقصى سلاما، قال: هل عاد صلاح؟ هل عاد صلاح؟ قلت: لا، إني حبيب يرتجي منك السماح. قال: والدمع يفيض، هدني طعن الرماح، هدني طعن الرماح، هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح. قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح، من تراه سوف يأتي، من تراه سوف يأتي حاملا طهر الوشاح. والمآذن في صداها تشتكي أين رباح، أين بلال بن رباح. والمآذن في صداها تشتكي أين رباح، أين هاتيك الليالي، أين عشاق السلاح. كم حلمت فيك تأتي تمسح عني الجراح، كم حلمت أن تعود منشدا لحن الكفاح. قلت يا أقصى تمهل، تمهل يا أقصى منشدا، قلت يا أقصى تمهل، إن في القدس صلاح، إن في القدس رجالا أبصروا درب الفلاح، إن في القدس جبالا راسيات لا تزاح، أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح. هيا يا أقصى، هيا يا أقصى، لننسى كل أيام النواح، نتبع نهج الرسول إنه سر النجاح. ردد الأقصى بهمس، ردد الأقصى بهمس كأنه صوت صلاح. اللهم انتق من اليهود الغاصبين ومن تواطأ معهم من المنافقين والمتآمرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واكسر طغيان أهل الفساد يا سميع الدعاء. أيها المسلمون، وإن كانت جراح غزة حاضرة بيننا، إلا أننا سنتكلم اليوم عن موضوع يمهد لتحرير بيت الأقصى، بيت المقدس، من طغيان اليهود. وإن الأمة بحاجة إلى أن تعي، أن تعي حقيقة وجودها وحقيقة عدوها، حتى تؤدي رسالة الله عز وجل كما أراد. إننا لفي زمن فتن، وقد قضى ربنا بأن جعل الدنيا دار ابتلاء تمور بأهلها الفتن بين الفينة والأخرى، فتن يرقق بعضها بعضا. ألا وإن أفتن الفتن التي تنتظر الناس فتنة ما سمعوا ولا رأوا مثلها قط، إنها فتنة الفتن، ولا يوجد فتنة هي أشد عليهم من لدن آدم إلى أن ينفخ في الصور أشد منها، لا يوجد أشد منها أبدا. وها هي علامات الساعة الصغرى تتسارع بنا حتى نتفاجأ، وقد دخلنا في علامات الساعة الكبرى. وأول هذه العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال بعد ظهور المهدي. وفتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة وأخطر فتنة على البشرية. يا للهول، يا لعظم الحدث الذي سيأتي على الناس. الناس يلهون ويلعبون، وقد فتنتهم الشهوات وانساقوا وراء المغريات، فتراكمت عليهم الذنوب فوق السيئات، وعاشوا في الجهالات والغفلات، حتى خواص الناس وأئمتهم تجدهم ينشغلون عن ذكر فتنة المسيح الدجال، فلا يتكلمون عنها ولا يحذرون منها. وهذا هو سبب سقوط كثير من الناس في فتنة الدجاجلة الصغار، الذين يمهدون للخروج، الذين يمهدون لخروج المسيح الدجال. ففي الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في مسند الشاميين، عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر، فلا يذكر الأئمة الخطباء فتنة المسيح الدجال، وينشغلون بأحاديث أخرى، وفتنته تقترب من الناس، ويتساقط الواحد تلو الآخر في الفتن الصغار، حتى إذا جاءته فتنة المسيح الدجال كان من ضمن الساقطين. فنحن أمام فتنة عظيمة جد عظيمة، ما من نبي نوح ومن بعده إلا حذر أمته الدجال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأمته آخر الأمم، وسيخرج المسيح الدجال فيها، فقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال الأعور الكذاب بياناً شافياً لم يكن لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. فذكر عليه الصلاة والسلام خروجه وصفاته ومدة فتنته وما يجري على يديه من الخوارق والأحوال الفاتنة للناس وأتباعه وتنقلاته في الأرض وما يدعو الناس إليه، ولقاءه بمسيح الهدى عيسى بن مريم الذي سيقتله في فلسطين عند باب لد. أيها المؤمنون، إننا على موعد حق، إننا على موعد حق، وأمامنا خبر صدق أخبرناه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فتنة المسيح الدجال، والتي بلغت حد التواتر، أي أنها أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. وإذا بلغت الأحاديث حد التواتر فهي حقيقة يقينية، وهي حقيقة من حقائق الإيمان الواجب تصديقها، فلسنا نتكلم في طرف فكري ولا ننقل حدثا عاديا، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وصدق المؤمنون. أما المرتابون المكذبون فدعوهم في جهلهم وريبهم وطغيانهم يترددون. عباد الله، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف خطيبا في أصحابه كما في سنن ابن ماجه وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال. من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قاطبة كلهم يحذرون من فتنة المسيح الدجال. قال: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم. سيقف ضده النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بعده، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج خلة، أي مكانا، بين الشام والعراق فيعيث يميناً وشمالاً: يا عباد الله، أيها الناس، فاثبتوا، اثبتوا، لا تهزكم الفتن، ولا تلعب بكم الأهواء، ولا تغتروا بالشعارات، فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي. يقول من؟ المسيح الدجال. يقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. ويقول: إنه أعور، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر. هكذا مكتوب بين عينيه ها هنا كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، متعلم أو أمي، يقرأ بنور الإيمان هذا اللفظ في جبين المسيح الدجال. وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. هل تحفظون العشر الآيات الأول من سورة الكهف؟ من لم يحفظها فليحفظها. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني يا بني اتبعه فإنه ربك. وهكذا هي مشاريع الضلالة تغالط الناس بالأخاديع والأكاذيب حتى يصدقها الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين. ينشر رجلاً من المؤمنين في ذلك الوقت فينشره بالمنشار حتى يلقى شقين، ثم يقول لأتباعه: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه، ثم يزعم أن له رباً غيري، فيبعثه الله وليس المسيح الدجال، فيبعثه الله ويقول له الخبيث المسيح الدجال: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ربي الله، وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم. هذا هو بعض خبر المسيح الدجال. وهنا أيها المؤمنون أقف معكم لنواصل بقية خبر مسيح الضلالة الأعور الدجال في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا توفنا مسلمين وحبنا الصالحين. اللهم صل على ذكر الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الناس، ها نحن نسمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال فيقول: وإن من فتنته أن يأمر السماء، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه، فلا يبقى لهم سائمة أي غنم إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه، فيأمر السماء، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. وهذه فتنة عظيمة لا يسقط فيها إلا الضعفاء الأذلاء، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. يتخلص المؤمنون من المنافقين الذين يتكلمون بألسنتهم ويتسمون بأسمائهم ويعيشون معهم، فيتخلص المؤمنون منهم، وترجف المدينة هذه الثلاث الرجفات، ليلحق المنافقون والمنافقات بإمامهم بمسيح الضلالة. قيل لرسول الله: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح، ف فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إلا نزل عليهم عيسى بن مريم، نزل عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى يرجع إلى الوراء ليتقدم عيسى لأن عيسى نبي، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. وهذه تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي نبي من أنبياء الله وراء رجل منهم، وفي هذا مفخرة وتكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف عيسى عليه السلام إلى بيت المقدس قال عيسى افتحوا الباب افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء خوفا ورعبا من المسيح عيسى بن مريم. وهكذا هم أهل الإيمان المتمسكون بدينهم، فإن أهل الباطل لا يقفون أمامهم لما يقذفه الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. وينطلق المسيح الدجال هاربا فيدركه عند باب لد، وباب لد اليوم يبعد عن القدس 38 كيلومترا شمال غرب القدس، فيدركه هناك عند بابها الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فيهزم الله اليهود مادة الفساد في الأرض، الذين يسعون في الأرض بالفساد وهم وراء كل حرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أيها المؤمنون، من أين يخرج الدجال؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وهي في جهة إيران. رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان، وفي رواية مسلم عليهم الطيالسة. والمؤمن الفطن اللبيب يدرك هذا الربط بين اليهود ومسيح الضلالة وبين الأماكن التي يخرج منها، وهو رجل قصير أحمر جسيم جعد الشعر أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية أي بارزة، كثير الشعر لا يولد له، وهو حي الآن، وهو حي الآن مقيد بوثاق شديد، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد في إحدى الجزر. قد قرب وقت خروجه، وما يفعله اليهود اليوم في غزة عنوان لاستخراج المسيح الدجال من مكانه كما يؤمنون بهذا. يقولون إذا زاد الفساد في الأرض والقتل والدمار فهذا يعجل بخروج المسيح الدجال، ولا يخرج إلا بعد أن يتوقف نخل بيسان عن الثمر، وحتى يذهب ماء بحيرة طبرية في الشام، لن يخرج إلا إذا أراد الله، وإلا إذا وقت الله عز وجل، وهو سريع المشي في الأرض ويقطع المسافات كالريح، ويبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. عباد الله، في زماننا دجاجلة يزعمون أنهم يدعون إلى الخير والسلام والحرية وحقوق الإنسان، بل وهناك دجالون أوتوا فصاحة وبيانا يدعون إلى ما يسمى بالإسلام الوسطي، الذي تمت صناعته في مراكز البحوث والدراسات الغربية، فمن صدقهم فسيصدق المسيح الدجال وسيسقط في فتنته ويكون من أتباعه. فلا تغتروا عباد الله أيها المؤمنون، لا تغتروا بالشعارات، واحذروا زخرف القول، واحفظوا وحافظوا على دينكم الذي بلغكم إياه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وموتوا على ذلك. ألا وإن من أسباب النجاة من فتنة المسيح الدجال ما علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يغادر الدنيا حتى بيّن لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أولاً التعوذ بالله من فتنته، على كل مسلم ومسلمة أن يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ويكون هذا في آخر الصلاة قبل السلام بعد قراءة التشهد وقبل أن يسلم، يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة وقبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يجب على كل مصلٍ قبل أن يسلم ويخرج من الصلاة أن يتعوذ بالله من هذه الأربع، ومنها فتنة المسيح الدجال. ثانياً، حفظ الآيات العشر الأول من سورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وثالثاً يا عباد الله، الفرار من الدجال والبعد عنه. إذا كنا في زمن الدجال فيجب علينا أن لا نثق في أنفسنا وأن نغتر بما نحن عليه، بل علينا أن نفر ونهرب من فتنة المسيح الدجال، ويجب علينا أن نهرب من كل فتنة تمهد للمسيح الدجال. فبهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ثلاثاً: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه فيتبعه فيحسب أنه صادق لما بعث به من الشبهات. لا تعرض دينك للفتن، لا تعرض دينك للمساومة، لا تعرض دينك للقيل والقال فتسقط. فإذا سقطت في هذه الفتن الصغار فمن باب أولى أن تسقط في فتنة المسيح الدجال. ورابع هذه العواصم التي يستعصم بها المسلم أمام فتنة المسيح الدجال: السكن في مكة أو المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بلد إلا سيطأه الدجال، ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابهما إلا وعليه الملائكة صافين تحرسها. رواياه في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. أيها المؤمنون، كما بدأنا ننهي حديثنا وخطبتنا ونحن نتذكر غزة وما فيها من الآلام والأوجاع والقهر والحزن والأسى، ما الله به عليم، فالله أقوى من هدير سلاحين. أنعم برب العالمين وكيلا، الله أقوى من أسلحة أوروبا وأمريكا وبنتهم المجرمة دولة بني صهيون، الله أقوى من هدير سلاحهم. أنعم برب العالمين وكيلا، قف شامخا مثل المآذن طولا، وابعث رصاصك وابلا سجيلا، أحرق جثامين البغاة ورجسها، وانثر على أشلائهم بترولا. سطر أيها المؤمن المجاهد الصابر، سطر على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلا، فليحرقوا كل النخيل بساحنا سنطل من فوق النخيل نخيلا فليهدموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليل إن يبتروا الأطراف إن يبتروا الأطراف منا تسعى قبلنا قدما لجنات النعيم وصولا نحن الشهادة والشهيد وشاهد ولأسدنا قد قصلت ولأسدنا قد فصلت تفصيلا في عالم الصمت المهيمن حولنا حتى غدا مستبكما مشلولا نطقت فصاحتنا بلحن كفاحنا أعلى البيان صواعقا وقتيلا صوت الرصاص صوت الرصاص أبو البيان بلاغة وأشد إفصاحا وأقوى مقيلا سندك جيش البغي من عزماتنا ونرده ونرده خلف الحدود ذليلا فالعيش تحت الاحتلال جهنم زقومها غسلينها المرذولا إن الأعز محمد وجنوده والله أكبر ناصرا ووكيلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وهاديا وحفيظا اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم اللهم انزل السكينة في قلوبهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم ورد شريدهم اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم اللهم سخر لهم جنود السماء ومدد الأرض اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم استر حالهم اللهم عليك باليهود المغتصبين المحتلين ومن تواطأ معهم من الصليبيين الحاقدين والمتآمرين والمنافقين والمجرمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اهزمهم من حيث لا يشعرون اللهم أسلط عليهم جنود السماء وجنود الأرض يطلبون الموت فلا يجدونه اللهم أقر أعيننا بهزيمتهم وهلاكهم يا قوي يا عزيز عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله